السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيراكم لاباس؟ اهلا سي حمو. والله راني متوحش كاسات هنا ان شاء الله. والله العظيم كاسمش كاش مطرك والله عسره اخويا. السلام عليكم ناس القعدة، مرحبا بكم في لو رونديفو ميوزيكال هبدومادير تاعكم القعدة. القعدة دونك لو رونديفو دو لا ميوزيك فيوجن الجيريان. صحيتوا لي زوديتور دو راديو عنابة، راديو حشيشة، راديو انترنت. صحيت ميمو راديو انترنت مليحة هادي. دونك كيما وعدناكم لا سمان دارنيير قلنا لكم سمانة هادي ستادير السبت اليوم راح نديروا اون ايميسيون سبيسيال تاع لا ميوزيك فيوجن تونيزيان. وي اون اوماج لا غلوار ولا غروندور دو بوبل تونيزيان. اون ا ديسيدي باش نحطوا une musique fusion pure tunisienne اليوم في l'émission القعدة. Voilà, moi le fait j'ai beau de temps en temps des artistes tunisiens عجبوهم في القعدة. Mais اليوم c'est une émission spéciale musique fusion tunisienne. اليوم جبنا معنا ضيف شنف علينا. Donc احنا حكمنا le plus tunisien de nos potes, on va dire جبنا معنا كادر المدعو. المدعو راسطة عادي. اليوم معنا كادر. Voilà كادر, c'est pas la première fois اللي جي معنا في القعدة ولا انا habitué. Oui, اللي كادر اللي كما قلنا avant في l'émission كي جا لا دير لا première fois قلنا باللي c'est l'ambassadeur de la musique algérienne ou le futur ambassadeur de la musique algérienne. يا سلام يا سلام يا سلام. Voilà كادر اللي ما يعرفوش انا في عنابة, c'est un artiste bonois. C'est un artiste الله يبارك كومبلي, قرا لا musique, c'est un musicologue. ويني مش كيما الاخرين. مرحبا بك كادر معنا في ليميشن. مرحبا بك عايش. فوالا وعلاه جبنا كادر, سي با باسكو صوتو مليح ولا هذيك, او كونترير جبناه باسكو كادر سي هو اللي شغل دبر عليا قال لي بوركو ما نديروش اون ايميسيون سبيسيال ميوزيك فيوجن تونيزيان. و سي جافو سي غراس ا لوي اللي عرفت لا ميوزيك فيوجن الجيريان. داير هو برسك اللي جاب لا ليست كامل تاع لي ميوزيسيان تاع اليوم. كادر منين جاك لامور تاع لا ميوزيك تونيزيان وتونس اون جينيرال؟ Déjà, on dit l'amour la musique en général. En général, mais la musique tunisienne découvrait à qui compte Tunis grâce les voyages. Les voyages, voyageait Yasser le Tunis. Ou un des habits des musiciens tunisiens, ça dit la guide bien. Moi, chaque fois, ils me font découvrir des groupes de musique. Ça fait plaisir. Donc, كيما قلنا اليوم ميشن القعدة سبيسيال ميوزيك فيوجن تونيزيان, وما لقيناش خير نبداو ليميشن خير ملي نعقبوا اون امريكان. فوالا سي فري اون امريكان. اون فايكوتي اون امريكان كي انتربريت ا سا فاسون ليم ناسيونال تونيزيان. دونك il s'agit de Kaysang Marsrand. دونك elle est née في 81 صغيره. وي صغيره. اون بلوس سي اون كومبوزي لي شونسون و كومبوزيتريس دو لا ميوزيك folk pure américaine. Donc où elle a participé à la révolution tunisienne le 14 janvier Fitons Kent Hadra. Donc il est resté en admiration devant la révolution populaire de Tunis. Donc elle a décidé d'enregistrer à sa propre interprétation de l'hymne national tunisien. Où j'ai dit d'ailleurs Kader, tu as une interprétation personnelle, une version de l'hymne national tunisien. Je suis âgé jazz et folk. Voilà, mais je l'ai dit Kader. J'ai l'américain d'ailleurs. C'est pas, inchallah la prochaine fois on s'entendra من عندك. Donc خليكم مع Kaysang Marsrand, une américaine qui interprète l'hymne national tunisien de Abu Qasim Chabi. نموت ويحيى الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر ولابد الليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر حماد حمات الحنا هلوموا هلوموا لمجد الزمان لقد سرحت في عروقنا دماء نموت نموت ويحيا الوطن. Voilà, c'était une très très belle interprétation de l'hymne national tunisien de l'américaine Kisang Marsant. Ça fait plaisir. Oui, de la folk, l'hymne national tunisien. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, nous sommes la version de Kader Jazzy. Inch'Allah. Donc, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Al-Gahda. Lyom, une émission spéciale musique fusion tunisienne. Nous allons écouter des artistes tunisiens, des groupes. انا اللي عرفتهم غراس كادر كادر شكرتيني بياسر ميمون كنشكروا لا صح انت اللي قلتي انت اللي حطيت الانيشيتيف نديروا ميسيون سبيسيال تونيزي وانت اللي جبتي الانيشيتيف انا كنت في القهوه مع ميمون قهوه وحكينا ديفلوبينا ليدي هذه Ok, c'est la modestie là, la fausse modestie là. Donc, on va le prochain artiste tunisien qu'on va écouter aujourd'hui dans l'émission Al-Gahda, c'est Chiha. Chiha qui est une chanteuse du sud tunisien, où, c'est une ancienne chanteuse, donc peut-être Bekri déjà dans les années 60. Voilà, donc il a découvert la musique, Bekri qui a joué la musique berbère, et après elle a découvert la musique classique grâce à un orchestre, c'est le German Orchestra. بعد elle a décidé de fusionner la musique berbère مع la musique classique ورحت en Allemagne donc elle vit en Allemagne. خرجت son premier album son premier CD en 2000 اللي اسمه Omami. Voilà, on بعد جاوا deux autres albums, album en 2005 Chiha 2 retour. Ça fait plaisir. En 2007 Magic Bridges donc Chiha احنا عجبناها ديجا في l'émission Al-Gahda. عندها une voix formidable. خليكم تسمعوا Chiha في la chanson حبيتك. بنيتك عمري بنيتك روحي بنيتك عيشني الأيام الحلوة في حضنك الحنين ونعيش في فرحة ونشوة على طول السنين عيشني الأيام الحلوة في حضنك الحنين ونعيش في فرحة ونشوة على طول السنين ونغني لك أجمل غنوة بالماضي تنسيك بالماضي تنسيك بالماضي تنسيك وبعطفك نورت أيامي وبنيت الأحلام وربيعك فتح قدامي بأزهار وانسام وبعطفك نورت أيامي وبنيت الأحلام وربيعك فتح قدامي بأزهار وانسام يلي ليك هديت نغامي ألحاني تناجيك ألحاني تناجيك ألحاني تناجيك تبعد عليه وهديتك خلاصي وحبي وانت ولا بيه حبيتك وعطيتك قلبي لا تبعد عليه وهديتك خلاصي وحبي وانت ولا بيه وإذا تخدع فما ربي هو اللي جازيك هو اللي جازيك هو اللي جازيك هو اللي Voilà, c'était la chanteuse tunisienne Chihaf, la très très belle chanson Habitek. Oui, une très belle fusion donc, entre le style tunisien et du rock, des guitares, d'une guitare électrique, les puissantes de la chanson. Voilà, Habitek Chihaf Kader. عجبتنيش خلاص انا نو نو بيان سي عجبتني سي الفي لا بون فيزون كيما شفت سا بوا بربر قلت يا اخي لا ميوزيك ديالها كبيره كبيره هي شي حاسه اون دام اجي دونك نو مي لا لا شونسون دي عندها هذا لا لا شونسون هادي سي لو ديرني البوم تاعها فوالا باسكو لو سون سي سون تري تري مودرن دونك لكن حطيتوا لي ترانزيستور تاعكم دونك راكم تسمعوا في ليميسيون القعده اليوم اون ايميسيون سبيسيال ميوزيك فيزيون تونيزيان راح نعجبوا لي زارتيست و لي جروب تونيزيان وي اون اوماج كيما قلنا لا ريفولوسيون دو جاسمان تاع تونس لو 14 جانفي 2011 فوالا لا بروشين ارتيست اللي راح نسمعوها داير سمعناها ليميسيون دانيير اللي عدات سي نيساتو نيساتو دو سون فري نو بديعه بوحريزي فوالا دونك لا في سي ديبي في لي زاني في اكزاكتومون في 98 في تونس وين كانت تلعب في ان جروب دو روك اسمه بلاك انجلز Elle vit actuellement à Londres où elle travaille avec un groupe qui s'appelle Awali. Je suis en train de préparer son album solo. مون انا قلت لك خوفتيني عبك غير تشكر فيا مصباح فارد ياك ما كاين فوالا سي كادر الموسوس فوالا سي فري اون بليس كاسمو في فيسبوك دونك خليكم تسمعوا نيساتو في لا شونسون كما قال ابي والغدر والجبن من سمات الفئر فإن صبرنا صبرنا صبرنا على المحن ماذا عن طقاط الرأس وهي تذهب Voilà, c'était la chanteuse Nayssatou, la chanteuse tunisienne, la belle chanson Kama Kala Abi. Je ne peux pas dire que c'est du trip hop, les dire Nayssatou ou là c'est autre chose. C'est du folk trip hop, oui. C'est du folk. Après, il y a tellement de fusion que. Voilà, نروحوا درك لنوتر ارتيست تري تري تري كاريزماتيك في تونس داير من قبل لا ريفولوسيون اللي تي انترديت باش يغني في تونس وي لا في بوكو دو بروبليم باسكو اي تري فران اي تري انكاجي وي سي ان كود كور داير في ليامات دوما سور لو نت سي مسيو بنديرمان سوبر هيرو بنديرمان فوالا سي تا سوبر هيرو تاع لو نوفو موند دونك هو وين يعيش في بنديرلاند وي دونك بلاد البندير فوالا اكزاكتومون دونك خدمته هو وشيا جامي يعاون الشياب جامي يعاون الاولاد الصغار هو مي سورتو سورتو الي او سكور دو كاسكروت هريسه وطون ودو صحن البلاب فوالا هكا هو البلابي البلابي بيان سور دونك لو سول باستون اللي عنده هو سي 18 اور دو سومي بار جور يرقد 18 ساعه في النهار اي لي باسيوني باللا ميوزيك حضره والمزود دونك دلا ميوزيك تراديسيونال تونيزيان فوالا دونك هو الى بري باش يلعب بالبندير دو سون بلي جون اج عليها اسمه بندير مان عنده ان دون عنده كيف يقولوا ان بوفوار تاع البندير ولد يعرف يلعب في البندير اكزاكتومون هو عنده دو باسيون في حياته سي البندير والحيطيزم وي الحيطيزم سي حيطيست هو دونك سون ريف هو سي دو ديفونير حيطيست officiel تاع الحي تاع لا ميري تاع بنديرلاند وي دونك سي كوم سا كون بو كون بو ديفينير بنديرمان لو غران شونتور تونيزيان اكزاكتومون دونك بيان سور مادام نحكيو على لا شونسون تونيزيان كونتمبورين اونغاجي لازم نحكيو على بنديرمان لا قلت يحب حيتيست كون يجي للجزائر كاين الخدمه اكزاكتومون غير هي دونك خليكم في مع بندير مان في النوربريز تاع بيلا تشاو وسا فاصون اللي سميها حبيبه تشاو كي تقومي مش باش تلقيني حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو تشاو تشاو حل الرايونو بالك شتريني نرتع في بار الطاليان يا بنية سكوزا ابرس العزوزة حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو تشاو تشاو كيفين باي بيلك من لمبادوزا صغرت ودعي للرحمن روح بالباكو واللمبرجيني حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو تشاو تشاو من غمض عيني كان ما تصافيني جيبلك في عرسك بنتي المان لو كرينا جنة بغينينا حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو تشاو تشاو لو كان غرقنا موتنا بلاد فينا روحي ترجع لك حومان ما كنتش ناوي نعطيها قلبها حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو تشاو تشاو كرموش الغلبة والعيشة الكلبة سكروا في وجهي البيبان راني مخنوق بالبود الليس حبيبة تشاو حبيبة تشاو حبيبة تشاو تشاو تشاو الروح في صندوق يا إم عريس نرجع لبلاد البولي Voilà qui m'a smert tout c'était Bendirman fait une très très belle interprétation de la chanson Bella Ciao li smaha Habiba Ciao ou مع الاخر روح مسكين oui moi exactement مع الاخر روح donc اليوم كيما على بالكم une émission le garde spécial musique fusion tunisienne راح نسمعوا les groupes et les chanteurs ou chanteuses tunisiens معنا اليوم ضيف l'ambassadeur de la musique algérienne Kader خلاص قال لك ما نحكيوش عليه ما نجيش نحكيو عليه شغل ما اكزيستيش خليوه تروك voilà le prochain groupe راح نسمعوه سي نيشاز نيشاز دونك سي ان جروب واش معناتها بالعربيه نيشاز alors بالعربيه الفصحى سا فو دير لا ديزارموني voilà واو exactement c'est le non sens c'est ça هذا هو نيشاز دونك نيشاز سي ان جروب تونيزيان ميكست فيه دي اماتور سون دي اماتور سون با دي برو اي ني سو برين با او سيريو وي دونك ils font de la musique هكاك باش يكتبوا باش يضحكوا entre eux دونك يحبوا لو مالوف اي بيان سور ثاني لو شعبي تونيزيان Voilà, donc Huma, c'est surtout ces deux amis, Kain Haikel Giza ou Skander Bouaseda, Huma les formaient ou le groupe Nishez. Le premier album de Taham, le 8e jour d'Aro en 98. Voilà, on a déjà 5 autres albums. Donc Huma, Tarfo surtout parce que participait à la bande sonore, l'excellent film tunisien, leader un succès 2006, il a un nom bizarre, c'est VHS Kahloucha. C'est pas bizarre, c'est très joli. Voilà. Khalek comme le groupe tunisien Nishez la chanson Tunisino. والله بشومة كان ما خلط ولاد حومة في الصيف من فلتش عومة وكل ثنية تهز الرومة يا صانة تونسينا وسلكها من اللي بامبينو يا صانة تونسينا وسلكها من اللي بامبينو يا صانة تونسينا وسلكها من اللي Voilà, c'était le groupe tunisien Nechaz Tunisie. Nous, l'yom, c'est la musique fusion tunisienne qui est à l'honneur de l'émission El Gada. Donc, hommage au peuple tunisien de la révolution du jasmin qui m'a goûté le 14 janvier 2011. Le prochain artiste tunisien, Larahin Nesmao, c'est un grand monsieur du jazz tunisien, c'est monsieur Dafer Youssef. Dafer Youssef qui est compositeur, chanteur et oudiste, donc il joue du oud tunisien. Alors, son vrai nom, oui, voilà, c'est mot Dafer Ben Youssef Ben Tahar Marfi. Wow. Donc, l'asmo Dafer Youssef, d'ailleurs, c'est le nom de son père, Hazou. Donc, il a été en 67, في طبولبا تعرف لا طبولبا نو طبولبا نو مو بالك شام تي فيلاج في تونس دونك لكن يسمعوا فينا لي زامي تونيزيان يقولوا لنا وين جات اكزاكتومون البقعه هذه طبولبا دونك سا دو اتر بري دو مونستير باسكو هو الى كومونسي تما دونك لوكالمون تما اي لي تري كونو و الى كومونسي ا شونتي دي لاج دو 10 ans كان صغير دونك 10 سنين فوالا كان يغني في لي فات والعراس داير كيما قلت كان يعدي بزاف في لا راديو لوكال تاعهم مونستير كيما راديو عنابه كيما راديو عنابه كيما هكا داير يجي يعدي في راديو عنابه يولي كونو ومن بعد امباسادور ان شاء الله بوركو با دونك في 89 راح لفيان وي بوي ان 99 راح لباريس وين انيسيا لو موند دو جاز ودخل عاد يفوزيون مع لا ميوزيك جاز فوالا ومن بعد لا كري سون بروبر جروب زرياب زرياب سي كيما لو نون تاع زرياب تاع شعبي اكزاكتومون ومن بعد يصار خرج سيت البوم لو ديرني خرجوه في 2010 اللي اسمه ابو نواس رابسودي دونك سي تري جولي ثاني فوالا هو سيرتو يلعب بالعود وعنده اون فوا ماجيك تعرفوا دافر يوسف المره اللي فاتت سمعته عجبني Voilà, je voulais juste ouvrir une parenthèse. Je voulais juste entrahem liom. C'est un ami très très cher qui a disparu, Toufiq, Allah yarhamou. On طلب من لا فامي تاعو الصبر ان شاء الله هم بونس بوكو لا فامي تاعو توا توفيق. خليكم تسمعوا ضافر يوسف كوارتيت في لا شونسون اوت بوتري. Thank you. Voilà, c'était Dafer Youssef Quartet du bon jazz tunisien. Dafer Youssef, le très bon interprète ou oudiste. اليوم l'émission le garde spécial musique fusion tunisienne معنا كادر اليوم كوم انفيتي à chaque fois نعاودها كادر ماكرافيك il s'amuse كادر ça fait plaisir donc نروحو نسمعو l'autre groupe tunisien c'est le groupe Zemeken Zemeken un groupe formé en 2003 par des amis اللي يعرفوا بعضهم من بكري donc des ملي كانوا صغار Voilà, هما تاني سي هما سي سون لي زامي تاع لو جروب اللي سمعناها قبل نيشاز سي كيف كيف ils font de la musique pour s'amuser voilà de avec humour avec intelligence aussi Et ils ont décidé d'enregistrer des titres juste à caca pour s'amuser où ça a bien réussi au milieu des jeunes tunisiens Voilà, donc le nom tel groupe sur le mot deux mots c'est Zemen ou le Mekan où ça a donné Zemen Voilà, c'est bien Donc voilà, on va vous laisser du blues tunisien, le groupe Zemeken, la chanson Ami Chifour. Voilà, c'était Ami Chifour avec le groupe tunisien Zemeken. Donc l'émission le garde toujours ou ma manche invité اليوم voilà اليوم نحكيو درك le prochain artiste c'est Mounir Trodi c'est un artiste اللي يموت عليه كادر oui. voilà c'est donc كادر اللي حيحكي عليه شكون هو Mounir Trodi Mounir Trodi c'est un artiste tunisien اللي ولد في 1960 الله يبارك درك ولاو يقولوا سي ان شونتور دو جاز مي مونير ترودي نعرفو سي ان شونتور دو ميوزيك فوالا تراديسيونيل اللي ولد ويلا غوندي في الكاف فوالا دونك هو ديبلومي في لا ميوزيك عرب في 98 وكيما قال كيما قال كادر هو تعرف تما سيرتو بلا ميوزيك تراديسيونيل سي كيما القصبه تاعنا سي الحضره والمزود الثاني يغني ومن بعد دخل في لو مون تاع الجاز ولاو كاين دي جروب انترناسيونو بيان سور باسكو في تونس يا بوكو دو فيستيفال كيما الفيستيفال دو تبرقه وين يا بوكو دو جروب دو جاز لي فيزيتيو تونس دونك ils ont décidé باش يهزوه معاهم ودخل في لو مون تاع الجاز كيما دركا كي دي ميوزيك تونيزيان دي اوتوماتيكمون ترودي دونك il est connu partout في العالم اكزاكتومون دونك هو في لي ديبي تاع لي زاني 2000 formation groupe l'ismo Negus ou خرج en 2002 l'album Montis en 2005 Salawa voilà Salawa ou en 2010 خرج son dernier album Tawassol voilà on a découvert tout grâce à Kader c'est vrai qu'il fait de la très très bonne musique de la vraie fusion qui m'aime beaucoup de la musique traditionnelle Hadra مع Kasba Jazz شوية reggae شوية jazz شوية funky La bonne musique. خليكم مع مونير ترودي. فلاش شانسون اسمها كادر. سيب صالح. مونير ترودي. مزرع الايامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة اللي تجري شر تلمه في جمعة تلقاه وفاه اللي تجري شر تلمه في جمعة تلقاه وفاه مزرع الايامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة شهر تلمة في جمعة القهوفة اللي تجري شهر تلمة في جمعة القهوفة حصل على أيامك يا حما مربوط بعيلة ومرأة اللي تجري شهر تلمة في جمعة القهوفة اللي تجري شهر تلمة في جمعة القهوفة جبد منا تصرف منا وحسابك طوال صبر تعدي في ايامك تستنى في منحة وفي راس شهر تجبد منا تصرف منا وحسابك طوال صفر انت يا حما تتهنى وتطلع فوق المية شبر ويعطوك طريف من الجنة عدت فيه العمر وفي حصر على ايامك يا حما مربوط بعيلة ومرة اللي تجري شهر تلمنا بجمعة تلقاه وفن اللي تجري شهر تلمنا بجمعة تلقاه وفن de la bonne musique derna l'ambiance Mounir Trodi du Gasba tunisien de la Hadra tunisien fusionné avec semaine de la funk semaine du jazz semaine du rock même reggae rythme reggae ça fait plaisir la chanson Sayeb Saleh voilà كيما قلنا لكم نعاودوا نفكروكم ولا درك اللي حط راديو عنا راه يسمع في ليميسيون القعده اليوم une émission spéciale musique fusion tunisienne تونس اللي à l'honneur اليوم في ليميسيون القعده oui vive la tunisie vive les tunisiens donc on a voulu نحطوا un hommage pour ce peuple qui a fait la gloire de son pays voilà كيما سمعتوا les artistes exactement كيما سمعتوا les artistes tunisiens n'ont rien envie les autres artistes ils font de la bonne musique من قبل احنا نسمعوا que de la bonne musique Malheureusement, on peut pas impossible de mettre au les artistes tunisiens. Il y a beaucoup de Tunisiens, qui m'a fait vous le grand jazzman, il est connu mondialement. Ouais. On n'a pas le temps de mettre. La chouette que marre met à J'adore ce soir, mais je ne sais pas la tu connais. C'est une vieille chanteuse tunisienne de jazz. Là, ça. Exactement. Donc, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Nous allons la dernière chanson, le dernier groupe. Djerba International. Voilà, parce qu'il interprète une chanson marofa. C'est Ya Baba. Allah Ya Baba. Exactement. L'une des chansons la plus connue. نو في تونس اللي تمثل بيان تونس هي وحموده هي جاريه حموده سي تونسيه باش تديري هذيك شكون حموده سي انا نعرفها سي لو باتريمون تونيزيان يا جاري دونك جربا نحكيو على لو جروب جربا انترناسيونال. دونك لو جروب هو تفورما بقيس مليتي. دونك ليستوار رومونت في زاني 90 وين كان قيس عايش في جربا يلعب جزيرة جزيرة جربا ويلعب لا ميوزيك تراديسيونيل دو ليل دو جربا بعد فوالا في لي فات والمارياج وفي لي مارياج. دونك على ليبوك كيما كان في عمره 15 سنه كان يسمع تاني لو روك لو بلوز الريغي والجاز. دونك الى سي جاتو ديجا ليدي باش يفيزيوني هذوك لي ميوزيك مودرن مع لا ميوزيك اللي راهو قاعد يلعب فيها دركا. اون 2001 راح لباري هز معاه العود تاعو سون كلافيي وان لقى دي ميوزيسيان تما في باري ويلا كومونسي ا جوي دو لا ميوزيك في ان جروب de 11 musiciens donc qui fusionnent la musique traditionnelle et la musique moderne. Voilà, donc qui m'a dit 11 musiciens, parmi eux Kensta bien sûr parce que c'était un groupe tunisien, fait 6 tunisiens. Parmi eux mon ami Imad Alibi, c'est un ami même sur Facebook, c'est le percussionniste même تاع le groupe كيف اسمه اللي جامي يحب يجي لها في الجزائر. Ah oui. Les Bokaks, voilà, voilà le groupe Bokaks. On te salue, Imad Ali Bimoué, fils Mafina Ouatanif, l'émission Le Garda qui m'a fait internet. Donc, Gouna Kensi, Tunisien, 4 Français et bien sûr un Algérien. Voilà, Mahmoun Dahan, c'est un Ouharani. Il a la batterie. À la batterie, voilà. Voilà, t'as refoulé. تسلم عليه. فوالا دونك دهانو يسلم عليك كادر. دونك كيما قلنا سي لا دانيير ايميسيون سي لا بلاطيف سي لا دانيير شونسون تاع بالقاسم. فرح بالقاسم قال سي بون تهنيت منهم. اه لا لا لا هكا بالقاسم شوف اليوم بالقاسم معنا في لا تكنيك وزين ثاني يشوفها صافي بليزير تهنيت منهم فوالا باسكو شريهان زين على ان تريك بيرسونيل معليش اون بو با لدير فلونتين سي با غراف. Donc merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui, on a une émission spéciale musique fusion tunisienne. Et mashallah, ils ont de la très très bonne musique. En attendant une prochaine émission de Gada qui sera en direct le samedi du mois de février. Donc on remercie tout le monde d'avoir regardé nous écouter. On a chaque samedi à 7h ils mettent de la bonne musique. La prochaine fois, le 5h30, inchallah, on a l'émission live. Vous pouvez nous appeler au téléphone, cherchez avec nous l'émission. Kader Mejich. Bien sûr, je vais vous dire Kader. C'est bon, c'est la dernière fois que j'ai eu Kader avec sa force. Démissionné. Démissionné. Donc, inchallah, on se retrouve samedi prochain. Laissez-vous avec le groupe Djerba International, la chanson Ya Baba. Je vais vous dire salam à Gada. Et de la personne à Goodbye.